الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر أخوانكم في مركز نور على الدرب لدعوتكم لحضور اللقاء الشهري بفضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهي بعنوان سلامة الصدر، فيتفضل الشيخ مشكورا ومأجورا. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فالحقيقة يسرني أن ألتقي بإخواني في هذا المكان المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله عامرا بالطاعة، وأن يبارك في صاحب الديوان وأهله، وأن يبارك فيكم جميعا. كما يسرني أن أتقدم بين يديكم بهذه الكلمة التي اختارها الإخوة، وهي بعنوان سلامة الصدر. وقبل البدء أن الحديث حول هذا الموضوع، أقول أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمة السنة. ينبغي على الإنسان أن يستشعر نعمة الإسلام والإيمان، هذه النعمة العظيمة التي بها أخرج الله عز وجل عباده من أن يكونوا أشباه البهائم أو أضل. و الإنسان الذي يتأمل في نعمة الإسلام يجد أنها نعمة عظيمة. لو لم يكن من آثار هذه النعمة إلا أن الله سبحانه وتعالى عصم الإنسان من عبادة المخلوقات، لكانت هذه النعمة نعمة لا يمكن أن تثمن بأموال الدنيا كلها. وأنتم اليوم كما يقال العالم اليوم بيت واحد، ترون وتشاهدون الذين يعبدون غير الله كيف أنهم في المصائب ينادون ويستغيثون بالمخلوقات، وترون كيف أنهم يذلون لمعبودات باطلة. ثم النعمة الثانية نعمة السنة، هذه النعمة العظيمة التي ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليها. والإسلام من أصل تربيته للمتبعين والمنقادين له، والسنة أيضا تربي على هذا الموضوع الذي نحن بصدده، وهو سلامة الصدر. فينبغي علينا جميعا أن نتأمل في هذا الموضوع، وهو كيف نحافظ على سلامة صدورنا. إذا تأملنا في أحوال أنفسنا ونظرنا أن الأعمال معلقة، إذا كان في القلب شيء فهذا أحد الأسباب الدافعة إلى سلامة الصدر، فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل في كل اثنين وخميس، و الله سبحانه وتعالى يقبل منها ما يشاء إلا أعمال المتشاحنين أو المتشاحنين. وهذا أمر خطير أيها الأخوة. أقول لو لم يكن من فوائد سلامة الصدر إلا أن الإنسان يقبل عمله، لكان حريا به أن يحرص على سلامة الصدر. ومن ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن من الذنوب المانعة من المغفرة وجود الشحناء في القلب، وجود الشحناء في القلب. ومصداقه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن. وفي رواية من غير طريق أبي هريرة: ترفع الأعمال في كل اثنين وخميس، فيقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا. فوجود الشحناء في القلب سبب مانع من أسباب قبول الأعمال. أي نعم، اختلف العلماء في المراد بالشحناء في هذا الحديث، فقد قال إمام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله إن المراد بالشحناء شحناء أهل البدع لخيار هذه الأمة، كما هو موجود في قلوب غلاة الخوارج والروافض. وهذه مسألة عظيمة وخطيرة. فأول ما نحتاجه في سلامة صدورنا أن نحرص على سلامة صدورنا تجاه من؟ تجاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تجاه خيار الأمة الذين شهدت لهم الأمة بالخيرية، وشهادة الأمة مقبولة بدلالة القرآن والسنة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. ظن أن المقصود لتكونوا شهداء على الناس خاص بيوم القيامة، لكن الآية عامة والأصل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك جعلناكم، الآية من سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما دامت الأمة شهدت للأئمة فينبغي لنا اعتبار هذه الشهادة وسلامة صدورنا تجاههم. يأتي بعد 1400 سنة إنسان ويثير الفتن في فلان من العلماء، في فلان من المحدثين، في فلان من المفسرين، في فلان من المؤرخين. هذا كلام خطير. سلامة الصدور أول سلمها سلامة الصدور تجاه صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن من معاني سلامة الصدر عدم وجود الغل في القلب، عدم وجود الشحناء، عدم وجود الغل في القلب. ومعنى حمل الغل في القلب أن يحمل الإنسان شيء تجاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لقضية دينية، وهذا أمر خطير أيها الإخوة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله كلمة جميلة، يقول: فأفضل الأعمال، تأملوا هذه الكلمة، يقول: أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها. أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها. وأفضلها، أي أفضل مراتب سلامة الصدر، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء، أنك تبتعد عما في قلوب أهل الأهواء من الشحناء تجاه أمة الإسلام، تجاه خيار الأمة، تجاه خيرة القرون، وهم القرن الأول والثاني والثالث. فهذه مسألة عظيمة. نعيد كلمة الحافظ ابن رجب لأنها أعجبتني والله، وهي كلمة عظيمة. خرج من عالم متمكن مطلع على أحوال الأمة، يقول: أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها. ثم قال: وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير لهم ونصيحتهم. وهنا يأتي أمور عملية، كيف أجعل قلبي سليما لاتجاه عموم المسلمين بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تجعل في قلبك إرادة الخير لهم. لا يوجد خير ديني إلا وأنت تحرص على إيصاله لعموم المسلمين بقدر ما بقدر ما أتيت من وسع وطاقة وتبذل ولا تقصر ولا تكسل ولا تخذل. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. هذا من معاني ذلك المعاني العامة، وهو داخل تحت العموم في المعنى. فينبغي على الإنسان أن يحرص، أول ما يحرص أن يجعل في قلبه إرادة الخير للمسلمين، ويشهد له ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وغيره في صحيح البخاري ومسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما معنى هذا الحديث؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معناه أهمية إرادة الخير للمسلم، أهمية إرادة الخير للغير من المسلمين، ولا يكون المسلم كنودا، ولا يكون المسلم عياذا بالله حقودا، ولا يكون المسلم عياذا بالله تعالى شحيحا بالخير، بل تجد من علامات كمال الإيمان سخاوة النفس. وسخاوة النفس حقيقتها إرادة الخير لعموم المسلمين. ما يقول الإنسان: لماذا فلان يرتقي علي، فلان يصير فوقي؟ ما ينظر هذه النظرة، ينظر كيف يوصل الخير للغير، ويعلم أن المراقي الدنيوية هي مراقي دنيوية وهي فانية، تفنى بفناء أيامها ولياليها وبفناء مناصبها وأحوالها، وإنما المراقي الأخروية هي العظيمة التي لا تدرك العلو فيها يوم القيامة إلا بالسلم العظيم، وهو سلامة الصدر. تأمل معي، حينما تريد الخير لعموم المسلمين كم ستحصل من الخيرات، كم ستحصل من البركات، كم ستحصل من الرفعة والدرجات عند رب العالمين جل وعلا. وفي المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل رجل وتحت إبطه نعاله وتقطر لحيته ماء، متوضي، فجاء دخل وجلس. وفي اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل. وفي اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فاستضافه عبد الله بن عمرو بن العاص، راح وقال له: أنا ضيف عندك. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه أنه قال: أي عم، إن بيني وبين أبي شيئا وإني أريد أن أبيت عندك، يريد أن يطلع. فاستضافه الرجل فلم يرى منه صياما كثيرا ولا صلاة كثيرة، إن صلاته صلاة عادية وصومه صوم عادي، ما هو من الناس الذين تقول عنده عبادات ظاهرة تميز بها عما يدركه عبد الله بن عمرو بن العاص. وأنت لا تنسى أن عبد الله بن عمرو بن العاص هو ذاك الرجل الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يختم القرآن في كل ثلاث، وكان يقوم من الليل ثلثه حتى توفاه الله عز وجل، من يوم عمره 11 سنة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما قال أنس: فلم يرى له في بيته كبير عمل، ما شاف شيء. فأخبره بالحال فقال له: هو ما ترى إلا أني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين، وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين. وهنا تأتي الإشارة إلى أن الإنسان ما دام أنه إنسان فإنه يحصل بينه وبين أخيه شيء، سواء كان أخوه من أمه وأبيه، أخوه في الإسلام، جاره، صاحبه، المتعامل معه في السوق، في العمل، في البيت، في الذهاب، في الإياب، في الشارع، في المجتمعات، في مع الزوجة، مع الأقارب، مع أيا كان يحصل أشياء وأشياء، لكن المهم أنه إذا جاء ينام لا ينفخ، لا يجعل للشيطان بابا ينفخ منه الشيطان فيعظم له الأمور الصغيرة حتى تصبح كبيرة. يغلق هذا الباب، ينام مطمئن البال مرتاح النفس، ليس في قلبه شيء. هو أحد رجلين، إما أن يكون له حق على الناس فيقول يا ربي تركت ذلك لوجهك، وإما أن يكون للناس عليه حق فيعزم على العفو والصفح عنهم فينام مطمئن البال، ما يفكر بالكيد للمسلمين ولا يفكر بالمكر للمسلمين ولا يفكر كيف يسقط فلانا وكيف يجعل فلان أسفل منه وكيف وكيف، لا يفكر هذه التفكيرات البتة. لماذا؟ لأن قلبه قائم على سلامة الصدر، وأساس سلامة الصدر كما بينا من حيث السلب سلامته من الشحناء والبغضاء، ومن حيث الإيجاب إرادة الخير للغير من المسلمين. ليس هذا فقط حسب، بل يحبهم، حبهم حبا لأجل الإسلام، فيحب الناس لأجل مراتبهم في دين الله عز وجل. فلان من الناس زاد علمه أحبه لذلك، نقص علمه نقص حبه لذلك. فلان من الناس زادت عبادته صار حبه أكثر، نقصت عبادته صار حبه له أقل. هذا هو من معاني الحب في الله، هذا من معاني الحب في الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه أن هذا الحديث العظيم الذي يقول غير أني أنام، يقول غير أني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين. فقال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بهذا بلغ ما بلغ. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ هذا الحديث وإن كان متكلم في إسناده لكن نتأمل الآن المعنى صحيح له شواهد. قال أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. تأملوا هذه المعاني العظيمة. شرفنا الله بالإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شرفنا الله بالسنة، شرفنا الله بالسنة العظيمة. إذن كيف الآن نجعل في قلوبنا غلا وحقدا وحسدا؟ قبل أمس وأنا أقرأ آية سورة الشورى كنت أتعمل مع نفسي لماذا الملائكة خصوا دعاءهم للمسلمين الذين سلموا من الكبائر وسلموا من البدع. تتعجب مع نفسي وأنا أقرأ الآية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. طيب إيش استغفارهم؟ جاء تفسيره الآن ربنا ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. تأمل الآن استغفاره، فاغفر، ما قال للذين آمنوا، قال فاغفر للذين تابوا، أي ليسوا مصرين على الذنوب، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك أي ليسوا من أهل البدع. أقول ليش الملائكة خصوا دعاءهم للتائبين غير المصرين على الكبائر وللمتبعين السبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الله غير المبتدعين؟ لم أجد له معنى إلا أنهم طيبون فيجعلون أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم للطيبين. ولهذا ينبغي علينا نحن أن ننتبه، لما طيبنا الله بالإسلام وطيبنا الله بالسنة هل يليق بنا أن نجعل في قلوبنا شيئا ليست من صفات الأنبياء والمرسلين ولا من صفات الصحابة المرضية عنهم عند رب العالمين ولا من صفات العلماء الربانيين؟ لا. فينبغي علينا أن نحفظ، أن نجتهد على سلامة قلوبنا وصدورنا. يقول قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه، الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله قال بعض السلف: أعظم الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفس. سلامة الصدور وسخاوة النفوس. والنصيحة للأمة. ثم قال: تأملوا هذه العبارة العظيمة من ابن رجب، يقول: وبهذه الخصال اللي هي سلامة الصدر وسخاوة النفس والنصح للأمة، يقول: وبهذه الخصال بلغ من بلغ لا بكثرة الاجتهاد بالصوم والعبادة. بعض الناس ربما ينفق كثيرا، بعض الناس ربما يتعبد كثيرا، يصوم كثيرا، يصلي كثيرا، يبذل كثيرا، يعمل كثيرا، لكن إذا كان في قلبه شيء. فسلامة الصدر من ناحية الإيجاب قائم على إرادة الخير للمسلمين، هذا رقم واحد. والثاني النصيحة، كما جاء في حديث تميم رضي الله تعالى عنه الداري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. هذه رواية مسلم، وعند أبي داود: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا. قال: قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكلمة الدين النصيحة تخالف وجود الشحناء والبغضاء في القلب. ما يمكن أن تريد إيصال النصيحة للمسلمين. نصح معناها أنك تخلص له، تطيب له الكلام، تطيب له الفعال، توصل له أحسن ما تراه من الاعتقادات والأقوال والأعمال والفضائل بطريقة حسنة، كما ينصح العسل من الشوائب. هذا معنى هذا الحديث. إذن سلامة الصدر، إرادة الخير للغير، النصيحة للمسلمين، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة، النصيحة للمسلمين وحبهم. هذه بعض ما يعني أحببت أن أذكر نفسي وإياكم به حول سلامة الصدر. ولكن هنا أنبه على قضية، وهي قضية البغض في الله عز وجل. لا يظنن ظان أن سلامة الصدر منافية للبغض في الله، لا، البغض في الله من سلامة الصدر، لأنك لا تبغض إلا لله عز وجل، فتبغض ما أبغضه الله، تبغض الكفر والشرك والكافرين والمشركين، تبغض البدعة والمبتدعة، وتبغض الكبائر، وتبغض أهل الكبائر المجاهرين، وتستر على من ستر على نفسه من المسلمين. هذه أمور لا تنافي سلامة الصدر، لأن المقصود من سلامة الصدر أنك لا تحمل على أحد من المسلمين لأجل خاصة نفسك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم سلامة الصدر وسخاوة النفس، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.